ليلة الاحتفاء بمولد سيد ابو الاخلاص البرهاني، وقد كان رضي الله عنه عالما عاملا عابدا، والعلماء كما بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هم ورثة الانبياء، وقال في حق العلماء الكثير والكثير من الاحاديث الصحيحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله به طريقا الى الجنة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ان تحصيل العلم جهاد واستذكاره تسبيح. والعالم كما قال المصطفى يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر. لذلك نرى مولانا الامام علي كرم الله وجهه يبين لنا فضل العلماء في صورة إبداعية رائعة ولم أطيل عليكم، فنحن في شوق الى فضيلة الشيخ. يقول الامام كرم الله وجهه: ان الناس جميعا متساوون في كل شيء، في الشكل والروح والنفس والاعضاء والخلق والخلق، لا فضل لاحد الا العلماء هذه الامة فقط. فيقول كرم الله وجهه: الناس من جهة استمثال اكفاءهم، الشكل والصورة، الناس من جهة استمثال اكفاءهم، ابوهم ادم والام حواء، نفس كنفس وارواح مشاكلة، واعظم خلقت فيها واعضاء، وانما امهات الناس اوعية مستودعات وللاحساب اباء، فان يكن لهم من اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هكذا يقول الإمام علي. ونأخذ مقطع صغير مما قاله الإمام علي رضي الله عنه يبين لنا لماذا نحن نحب بيت الشيخ صديق المنشاوي رضي الله عنه. يقول في هذا المقطع: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، قيمة كل واحد منا فيما يحسنه، فيما يجيده من عمل، ان كان زارعا او صانعا او رئيسا او مرؤوسا او تاجرا او ما الى ذلك، قيمة كل فرد فينا فيما يحسنه من العمل، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الافعال اسماء. قدر كل امرئ ما كان يحسنه، فما هو قدر من احسن القرآن؟ الى اي مدى يكون هذا القدر؟ لذلك نحن نعشق بيت الشيخ صديق المنشاوي، نعشق فضيلة الشيخ صديق المنشاوي، ونعشق فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بل نعشق الارض التي ساروا عليها والثرى الذي وراه. ولكني والله واقولها لحضراتكم احقاقا للحق، ومن يتصور او يظن او يعتقد ان في ذلك رياء او نفاق فانما حسابه عند ربه. اقول لحضراتكم ان فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي بارك الله فيه اوتي عبقرية في قراءة القرآن لم يسبقه اليها احد، وهذا حقه علينا اذا استطعنا ان نوفي فضيلة الشيخ محمود حقه. لذلك فانا اسأل حضراتكم الدعاء لفضيلة الشيخ محمود ان يكون معنا واياكم في العام القادم والاعوام القادمة ان شاء الله، وان يمن الله عليه بكامل الصحة والعافية ان شاء الله. وبارك الله في آل المنشاوي جميعا ان شاء الله. نعم يا سيدي، نعم. ولن أطيل على حضراتكم، فمعا إلى فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي. وكما نقول دائما، قيل أن القرآن الكريم نزل في مكة وكتب في تركيا وقرأ في مصر، وفي مصر بل وفي صعيد مصر بيت شع منه نور القرآن إلى آفاق العالمين، حتى صار هذا البيت قبلة لمن أراد أن يتعلم كيف يتلو القرآن حق تلاوته. إن هذا البيت الكريم هو بيت فضيلة الشيخ صديق المنشاوي رضي الله عنه. ولقد قلت وأقول مرارا والله إني لا أعرف بيتا في مصر ولا في غير مصر أعلى قدرا ولا أعظم شرفا من هذا البيت الكريم. وكفى هذا البيت عزا وشرفا أنه جمع الشمس والقمر، ألا وهما فضيلة الشيخ صديق المنشاوي ومولانا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي رضي الله عنهما. وبين الشمس والقمر سطع نور الكوكب الدري، ألا وهو مولانا فضيلة الشيخ محمود أطال الله بقاءه ومتعه بالصحة. ونقول له في هذه المناسبة ما تحبون، نقول لفضيلته يا من شربت من الكرام مدامة، يا من شربت من الكرام مدامة وسقيتنا كأسا تفيض رحيقا، وأخذت من قمر العلوم ضياءه، وأخذت من شمس الزمان بريقا، فلبست ثوب العالمين مهابة وسلكت بين النيرين طريقا، فالشمس فخر القارئين محمدا، والقمر أكرم شيخنا صديقا، والكوكب الدري أنت ولا حرج، ولتسأل الأعراب والإفريقا، أرجوك يا ابن الأكرمين على الكرام تجود فضلا فأنت السيد المحمود. إذن فقد حان اللقاء المرتقب ومسك الختام في ليلة سيدي أبو الإخلاص البرهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع حضراتكم طارئ العالم الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي أعزه الله وأبقاه، فلننصت خاشعين وليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. سلم يا رب، سلم سلم يا رب. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سلم يا رب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. سبحانك اللهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. يا أيها خلقك فسواك فعدلك

أمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر بسم الله كادحٌ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف وينقلب إلى أهله مسرورا يا أيها الإنسان. نعم يا ربنا. يا إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب

والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق فلا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق الينشاوي حفل الليلة الأولى للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي برهان الدين ابو الاخلاص احمد الزرقاني غيط العنب محافظة الاسكندرية الخامس من شهر ابريل في سنة 2007 من الميلاد الموافق اليوم الخميس مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 012-33-26-657-010-136 2-3-8